ملعون ما فيها لاخر الحديث. اولا الحديث الثاني الذي ذكرت في صحته نظر عن النبي صلى الله عليه وسلم، واذا قدر انه صحيح فان هذا لا ينافي قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا تسبوا الدهر، لان هذا خبر، والسب يقصد فيه اللوم والعيب والعتب على المسبوق. ومعنى كونه خبرا ان الدنيا ليس فيها خير، لا هي ولا ما فيها، الا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. وفرق بين الخبر والانشاء، السب انشاء، انشاء للوم والقدح في المسبوق، واما الخبر فهو خبر عن حال الشخص او عن حال الشيء، كقول لوط عليه الصلاه والسلام هذا يوم عصيب، ولم يرد ان يسب هذا اليوم ويقدح فيه، لكنه اراد ان يخبر بانه يوم شديد عليه. فيجب الفرق بين السب الذي هو انشاء القدح والذم، وبين مجرد الخطأ. قولنا مثلا لا بارك الله في الدنيا، أو لا بارك الله في هذا اليوم وهذا يوم الأغبر، هذا كل من باب الإنشاء. ما نبيع بشنية في الإنسان؟ نعم، حسب النية. حسب النية. لكن في الغالب أن يقول الله لا يبارك به اليوم اللي جابك مثلا، يفعل بعض الناس الله لا يبارك لها اليوم اللي جابه والساعة اللي جابتك، هذا في الغالب أنه يدير السبب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بعض طلبة العلم أو واحد منهم يقول أن الطيب لا يؤثر على الجرح، لأن هناك دراسة بيّنت أن الطيب ليس له أثر على ألم الجرح أو انتفاخه، ولكن من اعتقد أن الطيب يضر فإنه يوكل إلى ما اعتقد، أو إلى من اعتقد شيئا وكل إليه كما تقول. ولكن يقول من اعتقد ذلك فإنه يقع في شرك الصوت، في شرك الأسباب. جزاك الله خير. نعم، نحن نقول في هذا الأمر قاعدة مفيدة، الشيء لا يثبت حكمه إلا عن طريق الوحي أو عن طريق التجارب. ففي قوله تعالى عن النحل تأخذ من بطونه شراب مختلف ألوان فيه شفاء الناس، هذا علمنا بأن فيه الشفاء عن طريق الوحي. وكذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحبة السوداء إنها شفاء من كل داء الموت، كذلك عرفنا ذلك عن طريق الوحي. والطريق الثاني التجارب، وهذا يكون معلوما بالحس. والمعلوم عند الناس الآن بالتجارب إن الجرح قد يتأثر بنوع من الطيب، ليس بكل الأطياب، وهذا الشيء عندهم مجرد تعارض. فإذا علم أن هذا سبب حقيقي وأنه بمجرد ما يحصل هذا الطيب عند هذا المريض بالجروح تتفطر الجروح وتتورم، فلا حرج. كما لو علمنا مثلا أن تناول هذه الأشجار مسهل للبطن أو موجب للقبض بالتجارب. كل الأدوية الآن الموجودة عند الناس المصنوعة التي لم ينزل فيها وحي كلها علمت بالتجارب. فالذي أعرف أن هذا أمر معروف معهود بأن الجروح تتأثر ببعض الأطياف، ولكن والدليل على هذا أنهم يحتاطون فيشرب الإنسان شيئا من المر أو يضعه في أنفه حتى لا يدخل الرائحة إلى مسام البدن. فما علمنا أنه سبب حسي فإنه لا بأس أن نعتمده سببا، وليس هذا من الشيء. أما الذي يكون بمجرد الأوهام